مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، والأدلة على عدم العذر بالجهل. حياك الله يا أخي فرزوقة. كما هو معلوم من دين الأنبياء جميعا، لا أقول من إجماع المسلمين، من دين الأنبياء جميعا، أنه من وقع في الشرك الأكبر حبط عمله، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر الله تعالى هذا في آيتين في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن من وقع في الشرك الأكبر حابط عمله، وحبوط العمل بإجماع العلماء بل بإجماع الأمة لا يكون إلا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا هو الأصل الذي يجب أن يتمسك به، فهو دين الأنبياء جميعا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الشرك حبط عمله، فمن دونه من باب أولى أن يحبط عمله. والحبوط في العمل، الحبوط الكلي، لا يكون إلا للمشرك، لا يكون للمسلم. المسلم لا يحبط عمله بالكلية، والمشرك هو الذي يحبط عمله بالكلية بحيث لا يفيده هذا العمل وإن كان صالحا. وحبوط العمل والشرك حكم الله تعالى على صاحبه بأنه من أهل النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه نصوص بأن من وقع في الشرك الأكبر حمله حابط، وأن ذنبه لا يغفر، ويغفر الله تعالى ما دون ذلك أي دون الشرك. فدل على أن هناك ذنب يغفر وذنب لا يغفر، ومن وقع في الشرك لا يغفر ذنبه بنص كتاب الله تعالى. ومن قال بأن ذنب المشرك يغفر إذا مات على الشرك هذا مكذب لله تعالى. من قال بأن ذنب الشرك يغفر فهذا مكذب لله تعالى. الله تعالى يقول بأن ذنبه لا يغفر، وهو يقول بأن ذنبه يغفر. وعلق الله تعالى بأن من مات على الشرك كان من أهل النار الخالدين فيها: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية عمومها مقطوع به بإجماع الأمة، أن من وقع في الشرك كان من أهل النار الخالدين فيها. وهم يشبهون على الناس ويخالفون المقطوع من الكتاب والسنة وإجماع بل دين الأنبياء، لا أقول إجماع الأمة، دين الأنبياء كلهم، الحكم على من وقع بالشرك بأنه مشرك، وكانوا ينذرونه من النار والعذاب الأليم والعذاب العظيم والعذاب المقيم. وهذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولكنهم يتعامون ويتغافلون عن هذه الآيات المقطوع فيها من أجل ماذا؟ من أجل التوقف عن تكفير الطواغيت، ويحتجون بشبه كالرجل الذي ذرى نفسه مثلا، وهذا الحديث أصلا فيما دون الشرك الأكبر، بل جاء عند في مسند الإمام أحمد أن الرجل كان على التوحيد، وهذا الحديث إسناده صحيح، وجاء من طريقين عن أبي هريرة، وجاء من طريقين عن ابن مسعود، وجاء له شاهد من حديث أبي هريرة أنه كان على التوحيد، والرجل لم يقع في الشرك، وإنما وقع بجهل مسألة جزئية من مسائل الصفات، فهو كان يؤمن بعموم قدر الله تعالى، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بوجود الحساب، ويؤمن بكل هذا، ولكنه حاول أن يجد طريقة للتهرب من هذا العذاب، فأمر بسحقه وذره في البر والبحر تفلتا من العذاب، وهو لا ينكر أن وجود العذاب، ولا ينكر قعوم قدرة الله تعالى عليه، ولا ينكر وجود الحساب، ولا ينكر وجود البعث. فلما بعثه الله تعالى قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك. فغفر الله تعالى له. وكذلك يلبسون ويشبهون بحديث سجود معاذ رضي الله عنه. فسجود معاذ رضي الله عنه ليس سجود عبادة، وكلامنا نحن عن عبادة، فإذا لا مدخل له في مسألتنا. إذا أثبتوا أنه سجود عبادة هنا يكون كلام آخر، ولكن من المعلوم أن سجود معاذ ليس سجود عبادة. ولو قيل بأنه سجود عبادة للزم أن الله تعالى يأمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا سجود تكريم واحترام، وكما سجد يعقوب عليه السلام ليوسف وخروا له سجدا، وكان سجود احترام وتقدير، فلم يكن هذا كفرا. وإن كان في شرعنا نهي عنه سدا لذريعة الشرك، ولكنه ليس شركا في ذاته، لذا يطلب من هؤلاء أن يثبتوا أن هذا شرك أكبر، ثم بعد ذلك يكون هناك كلام في هذه المسألة. وكذلك يحتجون بحديث أبو واقد الليثي، ويقولون أن هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل. نقول أولا، مسألة القول بأنهم وقعوا في الشرك الأكبر غير مسلم بها من الأصل، لأن المشركين أصلا كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة، فطلب بعض الصحابة حديثي عهد بالإسلام شجرة يعلقون بها أسلحتهم، وهذا مجرده ظاهرا ليس فيه كفر، فهو إما أن يكون من باب التشبه أو يكون من باب التبرك، لا من باب عبادة. تبرك بمكان يظن أنه إذا صلى في هذا المكان أن الله تعالى يقبل صلاته، أو إذا دعا في هذا المكان كما يفعل بعض الناس عند بعض القبور، فيظن أنه إذا دعا عند هذا القبر أو صلى عند هذا القبر لله تعالى ودعا الله تعالى أنه يكون أرجى للقبول، فهذا هو التبرك المحرم، وإن كان ذريعة للشرك ولكن ليس بشرك أكبر. وهذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، أن كان هذا الفعل ليس من باب الشرك، وإنما من باب التبرك ومشابهة المشركين، وبينه كذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام، ثم لو سلم أنه شرك أكبر، وأنهم وقعوا في الشرك الأكبر، ولكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم، بل اشتد نكيره عليهم، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا إنكار منه للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وتشديد عليهم لو وقعوا في الشرك الأكبر. ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأنكم مشركون دل على أنه لم يكن يحكم بشركهم، بل الواجب هنا في هذه الحال أن يبين لهم أن هذا الشرك، وأنه يجب عليكم، وأنه يجب عليكم البراءة منه. لا، أما الدعوة حتى لو من قال بأنه الشرك الأكبر لم يقل بأنه ليس بمشركين، ما قال بأنهم ليسوا بمشركين، حتى من قال بأنهم وقعوا في الشرك الأكبر لم يقل بأنهم ليسوا بمشركين، وأن بعضهم قال إن أصروا كفروا، أي بعد إقامة الحجة يكفرون، المراد هنا الكفر هو كفر التعذيب، لا المراد له حكم بالخروج من الإسلام. يجب أن نفرق بين المسألتين، لم يقولوا بأنهم ليسوا بمشركين من قال كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله، أنهم اتخذوا آلهة مع الله، مع أنه نفى أنهم يعبدونها من دون الله تعالى. نعم، هو حقيقة النفى يقول مع أنهم لا يعبدونها، أي أنهم لا يتخذونها أو لا يصرفون لها العبادة. وهذا ليس يعني ليس فيه يعني دليل على أنه كان يقول بأنه شرك أكبر، لأنه نفى العبادة أصلا، قال مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، ثم قال فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر، أي صرف العبادة لهم. لأنه قد يقال حتى في أنواع الشرك الأصغر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذا لا يعني بأنها شرك أكبر، فالشرك الأصغر لما سمي شرك؟ لأنه فيه اتخاذ نوع تنديد لله تعالى، وإن كان هذا التنديد في الأسماء والألفاظ كالحلف بغير الله فإنه شرك أصغر، لأن فيه تنديد في الألفاظ، وكذلك هناك تنديد بالأفعال، وإن كان لا يخرج من الملة كذلك من الشرك الأصغر أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، وتقول لولا الله وفلان، وتقول توكلت على الله وعلى فلان، وكذلك شرك الرياء منه أصغر ومنه أكبر ويسمى شرك. وكلام الشيخ سليمان هنا لا يدل على أنه يريد الشرك الأكبر، ونعم قال اتخاذ آلهة مع الله، وهذا من باب التنديد، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، ثم نفى أنهم يعبدونها من دون الله تعالى، ثم قال فأنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فهذه هي العبادة لغير الله. وحتى ما قال بأنه شرك أكبر لم يقل بأنهم لم يخرجوا من الإسلام، وإنما قال في التوقف في تكفيرهم، فإن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ابتداء لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر حتى بين لهم، فلما رجعوا انتهى الأمر، فإن أصروا بعد ذلك كفروا. السؤال آخر عن تدريب الرياضي مثل الكاراتيه فيه تحية بصيغة الركوع. التحية بصيغة الركوع طبعا الأصل أنها محرمة، فإن كانت التحية علم أنها عبادة وخضوع وذل لغير الله هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كانت دون ذلك فهذا كسجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يكون شرك أصغر لا أكبر. وإن كانت يعني الظاهر من هذه في مسألة الكاراتيه وغيرها فهذه التحية ليس من الشرك الأكبر وإنما من الأصغر، لأنهم يعدونها من التحية ولا يعدونها من العبادة، هم أنفسهم عندما يفعلون هذا يعدونها من التحية، وكانت محرمة ولا يجوز الوقوع فيها لأنها ذريعة للشرك وتعظيم وعبادة غير الله تعالى. نعم. وأما الذين أقروا أن تشريع الله وحده ولا خفي عليه جزء منه، هناك تكمل للسؤال أم هذا السؤال فقط يعني حتى نجيب إن شاء الله؟ أجيب على هذا السؤال. سؤال أخونا أبو الحسن يقول الذين أقروا أن تشريع الله وحده ولكن خفي عليهم جيد، مسألة التشريع لله تعالى وحده في كل شيء، ومن أقر بهذا ولم يشرع مع الله تعالى ولكنه قد خفيت من عليه أو خفي عليه أمر من الأمور، مثلا لو فرض أنه خفي عليه حد شارب الخمر، مثلا خفي عليه حد شارب الخمر يقر بعموم التشريع ويحكم كذلك بشرع الله تعالى على العموم، ولكن خفي عليه حد شارب الخمر فوضع مثلا بدل الجلد وضع مثلا السجن وجعله حكما عاما، فهذا إن كان مثله يجهل هذا الحكم، يعني ممكن نجهل أن حد شارب الخمر الجلد إن كان مثله يجهل هذا الأمر يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر، وأما إن كان مثله لا يجهل هذا الحكم فإنه يكفر من غير إقامة حجة. ولكن لو قال أحدهم بأن الشرع مع قارئ في التشريع العام لم يشرع أمور اقتصادية مثلا، يعني ينكر أن هناك تشريعات في الاقتصاد والمال والبيع والشراء سواء من جهة الإباحة أو من جهة التحريم، من جهة الإباحة لأن الله تعالى أباح البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال بهذا هذا كافر وليس مسلم، لأن معلوم من الدين ضرورة أن هناك تشريعات البيع والشراء من جهة مثلا إباحة البيع أو تحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أو غيرها من المعاملات. نرجع إلى أخونا موحد، أنا نسيت سؤال أخونا موحد الثاني، تكلمنا عن العذر بالجهل ونسيت أنا أتكلم عن مسألة الرجل الذي قال أنه يعني لا عليه أن الناس يكفرون أم لا يكفرون، معنى كلامه أنه غير مكلف بهذا، وطبعا ما قال بهذا فهو كافر لأن الله تعالى قد كلفنا، بل هذا هو دين الأنبياء جميعا، الله تعالى لما كلف الأنبياء وبعثهم حتى يخرج الناس من النار ويدخلهم الجنة، يخرجهم من الكفر ويدخلهم الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويجتنب الطاغوت، هذا هو دين الأنبياء جميعا. فإن قال بأنه لا يهمني كفرهم كفر أو لم يكفروا لا عليها، هذا كافر وليس بمسلم. وقد تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة عندما قال لبعض الناس يقول ما كلفني الله بهم، أي الناس، قال هذا كذب كذب وافترى على الله تعالى، لأن الله تعالى قد كلفه وأمره بأن يبين للناس وينصحهم ويحذرهم من الشرك، وهذا ليس خاص بالأنبياء ولا بالعلماء، هذا واجب على كل موحد حسب قدرته، واجب على كل موحد أن يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. من قال هذا كذب على الله تعالى وافترى، فهذا كافر وليس بمسلم. وكذلك هو قال بأنه يقول بأنه سوف يحاربهم على المنابر، وكذلك هذا من هذا يدخل في نصرة الطاغوت، لأنه الآن يحارب من نهى عن الشرك، فهو في حقيقته ناصر للشرك. ويدخل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فهذا مقاتل في سبيل الطاغوت، فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا مشرك وليس بمسلم ولا يجب الصلاة عليه، ويجب نصحه وبيان الحق له لعل الله تعالى أن يهديه، يجب نصحه وبيان الحق له. فإن أصر بعد ذلك وجب اعتزاله ومفارقته والتحذير منه. أخونا يقول ونظام القيادة والتعزير من اعتداه، لا شك هو امتناع، يعني قوله بأن الله لا يهمني كفرهم هذا امتناع عما أوجبه الله تعالى عليه من دعوة الناس للتوحيد، لأنه لو حقيقة لو كان يحقق التوحيد ويعلم عظم التوحيد وما يترتب عليه من العذاب لما قال هذا، لو أنه محقق للتوحيد ويعلم عظم التوحيد وعظم الشرك ويقدر هذه الأمور قدرها ويعلم ما يترتب على الوقوع في الشرك من النار ودخول النار ودخول والخلود في النار لما قال مثل هذا القول. نعم والله أنت يجب عليكم أن تفعلوا ما تستطيعونه وتدعونه إلى الإسلام، تفعلون ما يجب عليكم، أنتم تفعلون ما يجب عليكم ولا يهمكم عن هو مستكبر أو غير مستكبر، الواجب أن تبلغوا البلاغ المبين، وما أنت عليهم بجبار، وما عليك إلا البلاغ المبين، عليك أن تبلغ، وأما القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء. على العموم إن كان قوله صريح، إن كان قوله صريح ظاهر ثم نفى قصده مع صراحة قوله فإنه يؤخذ بالصريح، أما إذا كان محتمل قوله فإنه يرجع إلى معرفة قصده ويفهم منه. إن كان القول صريح يؤخذ بصراحة قوله، فإن كان يعني يريد أن يتوب إلى الله تعالى فليتوب إلى الله تعالى ويرجع إلى الإسلام. أما إذا كان قوله محتمل، إن كان قوله محتمل هنا يرجع إلى الرجل لمعرفة قصده، إن كان القول صريح فإنه يحكم له بظاهر على ظاهر قوله، وإن كان محتمل كما ذكرت يرجع إلى قصده ويعرف مراده ويتبين المراد منه. يعني إن كان أنا لأن يعني الكلام الآن هذا يعني لابد أن يكون مقتطع يعني كلام سابق ولاحق، يعني الكلام الذي نقل لابد أن يكون مقتطع من كلام سابق ولاحق، فهذا ممكن أنتم يعني إن كان قال لا يعني لا يهمني كفروا أم لم يكفروا، هذا قول كفر بل يهمه، وأما إن كان وكذا قوله أنه سوف يحاربكم على المنبر أو كذا، إن كان بهذا بهذه الصراحة فهذا كفر أكبر. إذا مثل هذا كما ذكرت وجب دعوته وبيان الحق له، وكذلك وجب مفارقته، لا يصلى خلفه هذا لأنه مرتد حتى يتوب إلى الله تعالى. إذا كان يدعو الناس إلى الاشتراك بانتخابات، إذا كان يدعو الناس إلى الاشتراك بانتخابات هذا مشرك، هذا من دعاة، هذا من أولياء الطاغوت هذا. إن كان يدعو الناس إلى الاشتراك في الانتخابات هذا مشرك، يعني من الأصل أنه لا يصلى خلفه. إن كان اللفظ صريح يعني لا يحتمل، إن كان اللفظ صريح، إن كان اللفظ صريح ويتبين منه قصده هذا يحكم له بالكفر. إن كان اللفظ صريح، إن كان اللفظ، ونحن نتكلم الآن عن الظاهر يعني لا نتكلم عن الباطن، إن كان اللفظ صريح. أما إن كان محتمل فهنا يعني لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين مراده، حتى يتبين مراده. الانتخابات سواء التشريعية أو البلدية سواء، لأنها كل انتخابات تحت مظلة الديمقراطية، سواء تشريعية ولا كذلك ولا ترجع إلى حكم الله تعالى، لأنه حتى في البلديات لابد من أمر أو نهي، وهذا الأمر والنهي لا يكون هو أمر الله تعالى ونهيه ضرورة، فهي في حقيقتها دخول في مظلة الديمقراطية التي يجب الكفر بها والبراء منها. ماذا يقول علي بن الحاج؟ نعم، ماذا يقول؟ كل من اشترك في الانتخابات هذا مشرك، كل من اشترك في الانتخابات هذا مشرك، سواء علي بن حاج أو غيره، حتى لو أراد يعني تدمير الديمقراطية لا يكون في الوقوع بالكفر، تدمير الديمقراطية لا يكون بالرضا بالكفر والدخول فيه. أنت الآن كيف تكفر لتدمر الكفر؟ تكفر لتدمر الكفر، هذا لا يكون أبدا. لذا الله تعالى يعني لم يقم لهم قائمة، لأنهم حقيقة أرادوا أن يصلوا إلى مطلوب شرعي من غير طريقه، من غير طريقه الذي أمر الله تعالى به. فالواجب إن كانوا يعتقدون بكفر الديمقراطية أن يتبرؤوا منها ويفارقوها، لا يدخلوا فيها ويرشحوا أنفسهم نعم من هذا يصل الكفر من دخل الديمقراطية وانتسب إليها من أجل بظنها أنه يريد تطبيق الشريعة، هذا كافر وليس مسلم. من دخل الديمقراطية ورشح نفسه لظنها أنه بذلك يريد تدمير الديمقراطية، هذا وقع في الكفر لأنه لم يتبرع من الطاغوت. لا ينفع لا تأويل ولا جهل، هذا كتأويل المشركين عندما كانوا يعبدون غير الله إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فكانوا يريدون التقرب إلى الله كما كانوا يريدون هؤلاء تدمير الديمقراطية. تدمير الديمقراطية غربة إلى الله تعالى، ولكنه وقعوا في عبادة غير الله تعالى كما وقع هؤلاء في عبادة الديمقراطية، فلم ينفع المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التأويل، كذلك هؤلاء لا ينفعهم التأويل. فمجرد النية الحسنة لا تنفع إذا كان شركا أكبر مخرج من الملة. كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقصد محمد بن أسلم؟ محمد بن أسلم ما سب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بحقه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يكن حقيقة سبا هو، وقال عنانا، وصحيح يعني وإن كان الكلمة محتملة قال هو عنانا، حملنا بعض الأمور، وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حملهم بعض الأمور، ولكنهم كذلك أرادوا أن يتحملوا هذه الأمور. هو ذكر تحميل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهذه الأمور، ولم يذكر أنهم أرادوا كذلك التحمل، فهذا من المعارض. أما الكفر الصريح، الكفر الصريح لا يعذر فيه لا بجهل ولا تأويل، الكفر الصريح لا يعذر فيه لا بجهل ولا تأويل. فإذا كانوا يعتقدون أن الديمقراطية كفر، لذا وجب عليهم أن يتبرأوا منها ولا يقعوا فيها ويجتنبوها، ولا يكون ولا يرخص لهم إلا عند الإكراه، لا يرخص لهم إلا عند الإكراه، وهم هنا غير مكرهين، هنا غير مكرهين. بعد إذنكم يا أخوان، ممكن نستأذنكم يا أخوان؟ هل بالإمكان الاستئذان؟ نعم. كل من أجاز الشرك الاشتراك في الديمقراطية والتشريع هذا مشرك، كل من أجاز هذا مشرك وليس مسلم. بارك الله فيكم يا أخوان، استأذنكم يا أخوان، حتى لو كان التصويت لما هو أنفع، كل الشرك لا يجوز ولا يكون فيه مصلحة البتة، الشرك لا يجوز إلا عند الإكراه ولا يكون فيه مصلحة البتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.